الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعاء وعجائبه، ونسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا، وأن يرفع أقدارنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤهلنا لكرمه ورضوانه في الدنيا والآخرة. كما ذكرنا من قبل وقررنا أننا في حاجة إلى الافتقار إلى الله عز وجل، وأن نسأله كل ما نحتاج إليه، صغيرا كان أم كبيرا، حقيرا كان أم عظيما. وقررنا أنه ينبغي أن نجد في الدعاء، وأن نلح على الله عز وجل في الدعاء، فالله عز وجل يحب الملحين من عباده، وأنه في زمان الفتن والشبهات والشهوات والبلايا لا ينجينا إلا أن ندعو الله عز وجل مثل دعاء الغريق. وبينا أن الدعاء كالسلاح، والسلاح يحتاج إلى يد قوية تحمله حتى يصيب هدفه. وربما يكون السلاح قويا لكن هناك مانع، وربما تكون اليد قوية لكن هناك مانع. يعني معانا سلاح قوي متطور، ومعانا واحد متدرب على السلاح ومتمرس فيه، لكن في ضباب، هل يستطيع أن يصيب الهدف؟ لن يستطيع. في ظلام، واحد معه مسدس من أحدث المسدسات وفيه رصاصات قوية، وهو متدرب يصوب ناحية الأهداف بدقة ويصيب 10 في 10، وكلفناه بشيء فحصل ضباب أو غبار أو ظلام، هل يستطيع أن يصيب هدفه؟ اللهم لا. أهو الظلام والضباب والغبار هي دي الموانع اللي بتمنع إجابة الدعاء، زي ما بتمنع إصابة الهدف مع اللي في إيده سلاح. يبقى ينبغي أن يكون دعاؤك قويا تكتمل فيه الشروط والآداب وتنتفي الموانع التي تمنع من إجابته، وينبغي أن تكون أنت في ذاتك قويا متصلا بالله عز وجل، صاحب علاقة بالله عز وجل، إيمانك مكتمل. حينئذ تستطيع أن تقول إن دعاءك يجاب بواحدة من صور متنوعة، لأن الإجابة لها صور. فما شروط الدعاء؟ شروط الدعاء جمعها العلماء في عدة شروط، أولها الإخلاص، كما قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهذا يعرفه الجميع. إنما الأعمال بالنيات، أي عمل بدون إخلاص هباء منثور. الشرط الثاني المتابعة، أي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله، كما قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل شيء يخالف هديه فهو مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه في وجهه. فينبغي أن تكون متبعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شروط الدعاء الثقة في الله عز وجل وبالله عز وجل، واليقين في الإجابة. يعني لا تدعو تجربة، ما تقولش كده أما جرب حظي وأقول يا رب يا رب، لا، أنت تدعو وأنت واثق أن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء. يعني لا تجرب ربك سبحانه وتعالى، بل ثق أن الله عز وجل على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا كان الله عز وجل يقضي الأمور بكن فيكون، فهل يكون لديك ذرة شك في أن الله عز وجل يجيب دعائك؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. والله عز وجل فتح الأبواب. يعني أنت لما تدعو الله عز وجل، هل ستنقص من ملكه شيئا؟ هل ستنقص من خزائن الخير شيئا؟ اللهم لا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في أرض واحدة مستوية، صعيد يعني أرض مستوية يقف فيها الناس جميعا فتتساوى الرؤوس، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة نزلها في مية البحر اغمسها وخرجها، ماذا نقصت الإبرة حين أدخلتها في الماء ثم أخرجتها منه؟ ماذا نقصت من الماء؟ لم تنقص شيئا. لو أن الخلق بمليارات المليارات بما لا يحصي أحد عددهم إلا الله عز وجل، لو أن هؤلاء الخلق بأعدادهم المتكاثرة سألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكه شيئا، يبقى كن على ثقة ويقين في أن الله عز وجل يجيب دعائك. من شروط الدعاء وهو الشرط الرابع حضور القلب، أن تدعو وأنت مقبل، لأن بعض الناس يدعو بلسانه فقط. يحتاج منك ربه، تحتاج أنت إلى ربك سبحانه وتعالى في أن تدعوه بحضور قلبك، تحتاج إلى أن تدعو بحضور قلبك، اللسان مع القلب. يعني مثلا بعض الصالحين رأى واحدا يمسك بعصا وينكت بها في الأرض بيلعب بها كده ويقول يا رب ارزقني يا رب أعطني كذا، قال لو صدقت في دعائك ما لعبت وأنت تدعوه، قل يا رب أنت مقبل عليه. يبقى حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب والرهبة من عقابه، كما قال الله تعالى عن بعض الأنبياء سيدنا زكريا عليه السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من شروط الدعاء العزم والجد، العزم والجد. يعني العزم والجد؟ يعني اقطع الدعاء، ويوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اقطع الدعاء بمعنى ايه؟ يعني ما تخليش الدعاء معلق، اعزم في دعائك على الله عز وجل. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له، وفي رواية فإن الله لا مكره له، وفي بعض الأحاديث لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء إلا أعطاه. فمعنى العزم والجزم ألا تعلق الدعاء، ما تقولش اللهم اغفر لي إن شئت. هو من الذي يحتاج إلى تعليق الطلب؟ مثلا أنت أمامك عمل ثقيل فتقول سوف أنجز عملي إن شاء الله. لماذا تقول إن شاء الله؟ ممكن تقولها خلاص أنا هخلص العمل ده، ما بيقولش إن شاء الله، هو مش غرضه يستغني عن الله، يقول لك أنا لا لا لا اطمئن العمل ده هيخلص هيخلص. طب يا عم قول إن شاء الله، يقول لك ونعم بالله ونعم بالله، بس قصده يقول لك إن العمل ده سهل إن أنا أعمله، العمل ده هيخلص هيخلص، يا عم قول إن شاء الله، يقول لك ونعم بالله يا عم احنا مؤمنين والله، بس هو قصده إن العمل ده سهل إن أنا أقوم بيه وأخلصه. طيب إمتى بقى يقول لك إن شاء الله؟ إيه يا فلان العمل الفلاني هل تقوم بيه؟ يقول لك إن شاء الله أقوم بيه. ليه قال إن شاء الله؟ هو عارف إن في عقبات، وعارف إن في صعوبة، وعارف إن ممكن يحصل بعض اضطرابات ما يقدرش يقوم بالعمل ده، فقال إن شاء الله علشان يعذر نفسه لو سألته قلت له خلصت العمل، يقول لك أنا قلت لك إن شاء الله لأن كان في احتمالات يحصل كذا وكذا ما أقدرش أقوم بيه، عشان كده علقت العمل. يبقى الواحد بيعلق العمل حين يجد أنه لن يستطيع القيام به، أما إذا عرف أنه يستطيع القيام بالعمل فإنه لا يعلق. مع ربك سبحانه وتعالى هل يتعاظم شيء ربك سبحانه وتعالى؟ هل ربك سبحانه وتعالى لا يقدر على شيء؟ سبحانه سبحانه يقدر على كل شيء. إذن لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، بل قل اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم استرني، اللهم أعطني، هذا هو عزم المسألة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظنا ويكفينا ويحمينا ويبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.